نبدأ مش بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فقد وصلنا في شرح كتاب شيخ مشايخنا العلامة محمد أبي النور زهير في أصول الفقه إلى الفصل الرابع من مباحث العموم والخصوص. قال رحمه الله: الفصل الرابع في الخصوص، وفيه مسائل. المسألة الأولى في التخصيص والفرق بينه وبين النسخ. فنبدأ بتعريف التخصيص. قال: عرف التخصيص بتعريفات كثيرة، فعرفه صاحب جمع الجوامع بقوله: قصر العام على بعض أفراده. الفصل الثاني الفصل الأول في العموم، الفصل الثاني في الخصوص. هكذا عندي أنا والله. حتى النسخة. أنت الفصل الثاني؟ طيب، الفصل الثاني، الفصل الثاني، ماشي. الفصل الثاني، تمام. أنا في نسختي الفصل الرابع. قال: الفصل الثاني في الخصوص، وفيه مسائل. المسألة الأولى في التخصيص والفرق بينه وبين النسخ. عرف التخصيص بتعريفات كثيرة، فعرفه صاحب جمع الجوامع بقوله: قصر العام على بعض أفراده، أي بيان أن العام أريد به ابتداء بعض الأفراد. وعرفه بعض الحنفية بقوله: قصر اللفظ مطلقا على بعض مسمى. الفرق بين تعريف جمع الجوامع وبين تعريف بعض الحنفية أن تعريف جمع الجوامع يتعلق بالعام فقط، تعريف بعض الحنفية أعم منه، يقول: قصر اللفظ مطلقا على بعض مسمى، فيدخل فيه نحو العدد، فإن العدد ليس من ألفاظ العموم بل هو من ألفاظ الخصوص. ومع ذلك لو قلت له علي عشرة إلا خمسة فقد قصرت المتعدد الذي هو عشرة على بعض أفرادي أو بعض مسمى. فكان ذلك من قبيل التخصيص بناء على قول بعض الحنفية. وأما بناء على ما قاله صاحب جمع الجوامع فلا يعد ذلك تخصيصا اصطلاحا، لا يعد ذلك من قبيل التخصيص. فالتخصيص عنده محصور في قصر العام على بعض أفراده، في بيان أن العام الذي جاء شاملا لجميع الأفراد لم يرد المتكلم به حين نطق به، حين تلفظ به جميع الأفراد، وإنما أراد به بعض الأفراد. فالمتكلم حينما تكلم بهذا العموم لم يكن يريد تناول هذا العموم جميع الأفراد، وإنما كان يريد أن يتناول هذا العموم بعض الأفراد. ولكن جاء المخصص أو جاء التخصيص بعد ذلك كاشفا عن هذه الإرادة التي كانت خفية علينا، لأن اللفظ من حيث هو يدل على شمول جميع الأفراد، فالأفراد داخلة في هذا اللفظ من حيث الشمول اللغوي. ولكن جاء المخصص فبين أن بعض الأفراد لم يكونوا مقصودين أو داخلين عند المتكلم لما نطق أو حين نطق بهذا أو تلفظ بهذا العموم. فالتخصيص هو بيان للعام، التخصيص هو نوع بيان للعام، وليس التخصيص بنسخ، لأن هناك فرقا بين النسخ وبين التخصيص. التخصيص يبين المخصص من خلال دليل التخصيص بيان مراده من التلفظ بالعام، وأما أنه لم يكن هذا المخصص داخلا في العام في حكم العام حينما تلفظ به. أما النسخ فقد كان المنسوخ داخلا في اللفظ حينما نطق به أو في الحكم حينما حكم به، ثم رفع ذلك الحكم، لأن النسخ هو رفع الحكم الشرعي السابق بخطاب شرعي متراخ عنه. فإذا النسخ لا يكون إلا لما كان ثابتا، وأما التخصيص فهو بيان أن هذا اللفظ العام لم يقصد به هذا الذي وقع عليه التخصيص. فمثلا قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء يشمل الحامل وغير الحامل والحائل، فجاء قوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ليبين لنا أن هذا الخطاب الوارد في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء يتناول من حيث اللفظ، من حيث ظاهر اللفظ، الحامل والحائل، ولكن الحامل لم تكن مرادة من المتكلم حينما تكلم بهذا اللفظ، بل جاء القول هو أولاة الأحمال ليبين لنا أن هذا الفرد من أفراد العموم غير داخل فيه، ولم يكن مرادا للمتكلم حينما تلفظ بالعام. أما النسخ فهو رفع لما كان داخلا وثابتا. فمثلا كانت الصلاة ركعتين ركعتين ثم نسخ فزيد في صلاة الحضر وبقيت صلاة السفر على ذلك، هذا نسخ، كانت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر وفي السفر ثم نسخ ذلك ورفع هذا الحكم. قال وعرفه البيضاوي بقوله إخراج بعض ما يتناوله اللفظ، وهذا التعريف لأبي الحسين البصري بعد تغيير يسير أولى من كلمة بسيط، وهو جعل اللفظ في كلام البيضاوي بدلا من الخطاب في كلام البصري. أبو الحسين البصري قال هو التخصيص إخراج بعض ما يتناوله الخطاب، فجاء البيضاوي قال إخراج بعض ما يتناوله اللفظ. شرح التعريف: الإخراج جنس في التعريف يتناول كل إخراج، ويخرج عنه ما ليس إخراجا كالاستثناء المنقطع، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، لكن إبليس قام القوم إلا حمارا، إذا كان المستثنى من جنس غير جنس المستثنى منه. فلا يسمى إخراجا ضرورة أن المستثنى فيه لم يكن داخلا في المستثنى منه، الحمار ليس فردا من أفراد القوم إلا على سبيل المجاز، طبعا والمجاز خلاف الأصل. طيب، إذن الإخراج إنما يكون بعد إدخال، هذا فهو لم يدخل حتى يخرج، حتى يخرج، لو دخل لصدق التعريف أنه يقول إخراج، وهذا لا يكون الإخراج إلا لما كان داخلا وهو لم يدخل أصلا. والمقصود بالإخراج، طيب الآن ما المقصود بالإخراج؟ قال المقصود بالإخراج الإخراج من اللفظ باعتبار ظاهره، كما قلنا اللفظ في قوله والمطلقات يتربصن يشمل الحوامل والحوائل، فاللفظ شامل والعموم اللغوي موجود والشمول اللغوي حاصل، لكن هذا اللفظ من حيث الظاهر غير مراد للمتكلم، فجاء التخصيص ليبين لنا أن هذا العموم غير مراد. إذن الإخراج المراد به الإخراج من اللفظ باعتبار ظاهره، ف فإن اللفظ العام باعتبار ظاهري يدل على دخول الأفراد كلها في الحكم والإرادة، وليس المراد بالإخراج خصوص الإخراج عن الإرادة، لا، لأن المخرج لم يكن مرادا ابتداء، يعني هو لم يكن قد أراد المخرج ثم أخرجه، لو أراد المخرج لدخل المخرج المخصص لدخل، أو الذي خصص في الحكم ثم أخرج، لكن ليس المراد كذلك. التخصيص يعني قد يتبادر إلى الذهن إيش؟ إنه التخصيص هو إخراج لما دخل، لا أبدا، التخصيص هو بيان أن هذا الذي خصص لم يكن داخلا أصلا، لم يكن مرادا للمتكلم، وإن كان مشمولا بعموم اللفظ، ظاهر اللفظ يدخل فيه هذا الذي وقع عليه التخصيص الذي أخرج، لكنه غير مراد للمتكلم. إذن ليس المراد بالإخراج خصوص الإخراج عن الإرادة، بل المراد الإخراج عن اللفظ باعتبار ظاهره، فإن اللفظ باعتبار ظاهر يدل على دخول الأفراد كلها في الحكم والإرادة، هذا ما يدل عليه اللفظ، أن المتكلم قد أراد في المطلقات يتربصن أراد الحامل والحائل، هذا ما يدل عليه ظاهر اللفظ. يأتي التخصيص يبين أن المتكلم لم يرد الحامل وإنما أراد الحائل، كما أنه ليس المراد به الإخراج باعتبار دلالة اللفظ على المخرج، من حيث الدلالة فإن اللفظ يدل على المخرج قبل التخصيص وبعد التخصيص على حد سواء، لأن اللفظ باعتبار وضعه يدل على المخرج بعد الإخراج وقبل الإخراج، فإن الدلالة هي، ما الدلالة؟ كون اللفظ بحيث إذا أطلق فهم منه معناه، وهذا متحقق في العام بعد التخصيص، يعني اللفظ من حيث هو لفظ، الصيغة من حيث هي صيغة لغوية تشمل الحامل والحائل في قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فليس الإخراج من الدلالة أن اللفظ يدل على دخول الحامل، إنما هو الإخراج من اللفظ باعتبار ظاهره الدال على دخول الأفراد في الحكم والإرادة. قوله بعض، إخراج بعض ما يتناوله اللفظ، قوله بعض ما يتناول اللفظ فصل، قصد به الإيضاح والبيان ولم يقصد به الاحتراز عن شيء، ضرورة أن كل تخصيص فهو إخراج لبعض، يعني هذا إخراج بعض، كلمة بعض، لبعض ما يتناوله اللفظ، فليس داخلا في الجنس حتى يحتاج إلى إخراجه بهذا الفصل، هو يعني فصل للإيضاح والبيان لا للاحتراز، يعني لا يوجد إخراج لبعض ما يتناوله، إخراج لكل، لا، هو التخصيص لا يكون إلا إخراجا لبعض ما يتناوله اللفظ. أما النسخ هو رفع ليس إخراج، النسخ رفع. واللفظ، هو قال إخراج بعض ما يتناوله اللفظ، واللفظ في عبارة البيضاوي شامل للعام بالمعنى المصطلح عليه سابقا الذي عرفنا العام به، ولغيره، يعني شامل للمعنى المصطلح عليه لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر، ولغيره مما هو محصور كألفاظ العدد، فإن العدد يصح الإخراج منه بواسطة الاستثناء، والاستثناء من المخصصات عند البيضاوي، سيأتي معنا مخصصات متصلة ومنفصلة، مستقلة وغير مستقلة، من المخصصات المتصلة غير المستقلة الاستثناء، فالاستثناء من المخصصات عند البيضاوي، مع أنه تقدم أن العدد ليس عاما بالمعنى الخاص للعام. أما المعنى الأعم للعام وهو مطلق الأمر الشامل للمتعدد، فالعدد نوع من أنواعه. إذن العام إن أريد به لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر فليس العدد من أفراد العام أو من أنواع العموم، وإن أريد به الشامل للمتعدد، الأمر المتعدد، الشيء المتعدد الذي يمكن أن يخرج منه بعض أفراده، فيكون العدد من أنواع العموم. لذلك المراد بالعام هنا ما هو أعم من العام بالمعنى الخاص، ما هو أعم من المعرف بما سبق. لذلك قال الشيخ العطار في الحاشية على الجمع: فالمراد بالعام هنا مطلق الأمر الشامل للمتعدد أو لمتعدد. ثم قال: فالتخصيص يطلق اصطلاحا على قصر اللفظ على بعض مسمياته وإن لم يكن هذا اللفظ عاما، لأنه قال قصر اللفظ ما قال قصر العام، يطلق على هذا المعنى. ومنع شيخ الإسلام أي زكريا الأنصاري رحمه الله فقال: ليس كل إخراج تخصيصا، اصطلاح اصطلاحا لا يعد هذا تخصيصا. نعم هو إخراج لكنه لا يعد تخصيصا. فليس كل إخراج تخصيصا اصطلاحا، لأن التخصيص اصطلاحا فرع العموم. فلو قال له علي عشرة إلا خمسة لا يسمى تخصيصا اصطلاحا. قال الشيخ العطار: والنفس إليه أميل، أن التخصيص فرع العموم والعموم لا يشمل العدد. ما يرد على التعريف؟ اعترض الإسنوي على تعريف البيضاوي باعتراضين. الاعتراض الأول أنه غير جامع، لأنه لا يدخل فيه إخراج بعض ما يتناوله العام إذا كان العام غير لفظ، كالمفهوم الموافق أو المخالف. سيأتي معنا أن العام القابل للعام هو حكم ثبت لمتعدد. هذا الحكم الذي ثبت لمتعدد قد يكون التعدد ثابتا من جهة اللفظ، وقد يكون ثابتا من جهة المعنى، وهو أنواع ثلاثة: العلة، مفهوم الموافقة، مفهوم المخالفة. فهذا الاعتراض يقول له إن هذا التعريف غير جامع، لأنه يقول قصر اللفظ والعلة ومفهوم الموافقة والمخالفة ليست ألفاظا، إنما هي أمور استفيدت من المعنى ولم يدل عليها اللفظ، ليست منطوقا. مع أن البيضاوية جعل الإخراج من العام معنا، من العام معنا جعله تخصيصا، يعني العام ينقسم إلى قسمين: العام لفظا والعام معنا. فالإخراج من العام معنا كما سيأتي تخصيصا. فإذا ثبت ذلك فإن هذا يتعارض مع قوله قصر اللفظ، أو يجعل التعريف، إذا ثبت هذا فإنه يجعل التعريف غير جامع لجميع الأفراد، لأن من أنواع التخصيص ما هو معنوي غير لفظيا، مع أنه يقول، مع أنه يعرف التخصيص بأنه قصر اللفظ، فيكون التعريف إذن غير جامع. ويجاب عن ذلك بأن المقصود من تناول اللفظ في كلام البيضاوي ما خرج هو دلالة اللفظ عليه، هو قصر ما يدل اللفظ عليه أعم من أن يدل بطريق النطق أو بطريق المفهوم. إذن إخراج ما يدل اللفظ عليه، سواء أدل اللفظ عليه بطريق النطق أو بطريق المفهومية أو بطريق العلة، فكل ذلك يدل عليه اللفظ. لكن اللفظ ينقسم إلى منطوق وإلى مفهوم، فالمفهوم هو فرع أو قسم من أقسام اللفظ، من أقسام دلالة اللفظ. فإذا اللفظ يدل على هذا كما يدل على هذا، قال يجاب عن ذلك بأن المقصود من تناول اللفظ في كلام بيضاوي خرج بعض ما يتناول اللفظ، اللفظ يتناول المنطوق ويتناول المفهوم. قال أعم من أن يكون بطريق منطوقه أو بطريق مفهومه، فإن دل اللفظ على الأفراد بمنطوقه فعمومه لفظي، وإن دل عليها بمفهومه فعمومه من جهة المعنى، وبذلك يكون التعريف شاملا للنوعين. طيب الاعتراض الثاني أنه غير مانع. لماذا؟ قال لأنه يدخل فيه إخراج بعض ما يتناوله العام بعد العمل بالعام، مع أن ذلك ليس تخصيصا وإنما هو نسخ، كما سيأتي للبيضاوي عند الكلام على النسخ إن شاء الله. إيش هذا الاعتراض؟ على إيش مبني؟ مبني على مسألة ذكرها الإمام تاج الدين السبكي بشكل واضح في جمع الجوامع. قال إذا تأخر الخاص عن العمل نسخ العامة وإلا خصص. يعني لدينا لفظ عام ولدينا لفظ خاص، لو افترضنا أن لدينا لفظا عاما هو اقتلوا المشركين، ولدينا لفظا خاصا وهو لا تقتلوا أهل الذمة، فإذا تأخر الخاص عن العمل عن وقت العمل بالعام، يعني إذا جاء قوله اقتلوا المشركين وجاء وقت العمل بهذا العام ولم يأتي قوله لا تقتلوا أهل الذمة حتى مر وقت، حتى دخل وقت العمل بالعام، فإن قوله لا تقتلوا أهل الذمة يكون حينئذ ناسخا لا مخصصا، لأنه حينئذ يكون قد رفع الحكم عن بعض الأفراد، لأن تأخره يدل على أن الحكم كان شاملا لجميع الأفراد ثم رفع عن بعضها، لأنه لو لم يكن الحكم شاملا لجميع الأفراد لتأخر البيان عن وقت الحاجة، لأن التخصيص كما قلنا بيان وليس برفع، بيان أن اللفظ الذي يراد به العموم لا يشمل جميع الأفراد، فلو تأخر المخصص عن وقت العمل لكان ذلك داخلا في تأخر البيان عن وقت الحاجة وهو ممتنع ممنوع. فلذلك إذا تأخر الخاص عن وقت دخول العمل بالعام المعارض له نسخ، يكون هناك قد حصل تعارض بين العام والخاص، فيقال فيه حينئذ إن الخاص قد نسخ العام بالنسبة لما تعارضا فيه، وهو ما دل عليه الخاص، ويعمل بالعام في بقية الأفراد في المستقبل باتفاق، كقوله اقتلوا المشركين فإنه يشمل أهل الذمة وغير أهل الذمة، فلو تأخر قوله لا تقتلوا أهل الذمة عن هذا القول فيكون قوله لا تقتلوا أهل الذمة حينئذ ناسخا لحكم العام بالنسبة لما دل عليه هذا الخاص مما هو داخل تحت العام المذكور وهو أهل الذمة، لأن أهل الذمة داخلون في عموم المشركين. أما إذا تقدم الخاص على العام، يعني جاء أولا قوله لا تقتلوا أهل الذمة ثم جاء قوله اقتلوا المشركين، أو اقترنا جاء القولان مع بعضهما من غير أن يكون هناك تقدم وتأخر، أو جهل تاريخهما لم يعلم أيهما المتقدم ولا أيهما المتأخر، فيقال حينئذ إن الخاص قد خصص العام، فيكون حينئذ من قبيل التخصيص، أي قصر العام على ما عدا الأفراد الذين دل عليهم الخاص. طيب لماذا لم يجعل في الحالة الأولى عند تأخر الخاص عن العمل بالعام لماذا لم يجعل ذلك من قبيل التخصيص وإنما جعل من قبيل النسخ؟ قال: لأن التخصيص بيان للمراد من العام، فلو تأخر عن وقت العمل بالعام لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو ممتنع. فهذه المسألة إذا تبينت لنا واتضحت أمامنا أدركنا مغزى الاعتراض. يقول الاعتراض إن هذا التعريف غير مانع. لماذا؟ لأنه يدخل فيه إخراج بعض ما يتناوله العام بعد العمل بالعام. لاحظ، بعد العمل بالعام جاء لا تقتلوا المشركين أو اقتلوا المشركين، فيدخل في أهل الذمة وغيرهم، وجاء وقت العمل بالعام ولم يرد أو لم يأتي قوله لا تقتلوا أهل الذمة. فمعنى ذلك إذا لم يأتي لا تقتلوا أهل الذمة، فمعنى ذلك أن قوله اقتلوا المشركين يشمل أهل الذمة وغيرهم، وأن العموم يراد به أهل الذمة وغيرهم. فإذا جاء قول بعد ذلك لا تقتلوا أهل الذمة كان ذلك نسخا جزئيا. إذن هذا أمر مهم، أن النسخ لا يشترط أن يكون كليا لجميع الحكم، لجميع الأفراد. النسخ قد يكون لجميع الأفراد أفراد الحكم، وقد يكون لبعض أفراد الحكم، بخلاف التخصيص فإنه لا يكون لجميع الأفراد، لابد أن يكون لبعض الأفراد، لابد أن يبقى من العام فرد إن كان اللفظ يدل على الأفراد مفردا، أو أن يبقى ثلاثة أقل الجمع إن كان اللفظ عاما، إن كان اللفظ جمعا. طيب، يجاب عن ذلك بأن هذا، إذن التخصيص يفيد أن بعض أفراد العام غير مرادة، هذا ما يفيد التخصيص. لذلك قال الشيخ عبد الرحمن الشربيني رحمه الله، قال: فإنه في النسخ كان الحكم مرادا ثم رفع، وكان الحكم يشمل الأفراد جميعها، وكانت الأفراد جميعها مرادة للمتكلم، فكان الحكم مرادا ثم رفع. بخلافه في العام فإنه يتبين عدم إرادته أصلا، جاء المخصص فبين أن العموم غير مراد، لا يشمل جميع الأفراد. وهذا ما قاله الصفوي شارح المنهاج: النسخ هو الإزالة الرفع، والتخصيص بيان مراد المتلفظ بالعام. طيب، هذا الاعتراض، فما الجواب عنه؟ قال: يجاب عن ذلك بأن هذا تعريف للتخصيص بالمعنى العام، وهو جائز على رأي المتقدمين، لأن المقصود به تمييز عن بعض ما عداه، وقد تحقق المقصود بهذا التعريف. نعلم في المنطق التهذيب وغير التهذيب يعني يذكرون هذه المسألة. ما المراد من التعريف؟ هل المراد من التعريف تمييز معرفة المعرف بالكنه، أو تمييزه عن جميع ما عداه، أو يكفي في التعريف أن يميز المعرف عن بعض ما عداه؟ فقال المتأخرون إن الغرض من التعريف مع للشيء تمييزه بالكنه، معرفته بالكنه، أو تمييزه على الأقل إذا لم يعرف بالكنه بالحقيقة والكنه، فعلى الأقل أن يميز عن جميع ما عداه. ذلك اشترطوا في التعريف أن يكون جامعا لجميع أفراد المعرف، مانعا من دخول جميع أفراد غير المعرف. وعبروا بذلك مضطردا عن هذا بأنه اشترطوا فيه أن يكون مضطردا منعكسا، وعبروا بتعبير آخر اشترطوا فيه أن يكون التعريف مساويا لجميع أفراد المعرف في ما صدق، لا أعم ولا أخص. يعني لابد أن تعرف الإنسان بالحيوان الناطق، لا يجوز أن تعرفه بالحيوان فقط لأن الحيوان أعم، ولا يجوز أن تعرفه بالكاتب بالفعل لأن الكاتب بالفعل أخص، لابد أن تعرفه بتعريف مساو في ما صدقات لجميع أفراد المعرف. أما المتقدمون فقالوا إن المقصود من التعريف تمييزه عن أكثر أو عن بعض ما عداه، وهذا ما يعني يجري عليه عمل الناس كثيرا في كلامهم واستعمالاتهم. إذا أرادوا تعريف شيء فإنهم يعرفونه بما يعني ينفي بما يفيد تمييزه عن أكثر أو عن أغلب أو بعض ما عداه. ولذلك لا يصح التعريف إذا عند المتأخرين بالعرض العام، لأنه لا يفيد تعريفه عن جميع ما عداه، لابد أن تعرف بالجنس والفصل حتى يفيد تمييزه عن جميع ما عداه. قال: إن المتقدمين يكتفون بأن يكون التعريف مفيدا للتمييزه في الجملة، يعني قد ميزه في الجملة، فلذلك يكون هذا التعريف للعام حينئذ ماشيا أو جاريا على مختار المتقدمين، غير جار على مختار المتأخرين. الآن ننتقل إلى بيان الفرق بين التخصيص والنسخ. التخصيص يشترك مع النسخ في أن كل منهما فيه إخراج لبعض ما يتناوله اللفظ، هذا واضح جدا، كل منهما فيه إخراج لبعض ما يتناوله اللفظ من حيث اللغة، اللفظ متناول. طيب، مع أن النسخ يغاير التخصيص، لذلك كان لابد من بيان الفرق بينهما. ممكن تقول لي: طيب النسخ ممكن يأتي لإخراج جميع ما يتناول اللفظ؟ قل: إيه ماشي، فالبعض داخل في الجميع، فيكون البعض حينئذ داخل في الجميع، فالنسخ والتخصيص يشترك في أن كل منهما فيه إخراج لبعض ما يتناوله اللفظ، مع أن النسخ يغاير التخصيص، لذلك كان لابد من بيان الفرق بينهم. وقد فرق الأصوليون أو فرق الأصوليون بين النسخ والتخصيص بفروق كثيرة، أهمها ما يأتي: التخصيص إخراج لبعض ما يتناوله اللفظ من الأفراد، والنسخ إخراج لبعض ما يتناوله اللفظ من الأزمان. النسخ جاء فرفع الحكم الذي ثبت في زمن معين، ثبت الحكم في زمن سنة سنتين 5 سنوات 10 سنوات ثم رفع، فهي الأزمان هي أفراد هذا الزمن هذا الزمن هذا الزمن. جاء النسخ فأخرج الحكم عن بعض ما يتناول اللفظ من الأزمان، لأن العموم كما هو عموم في الأفراد، وهناك عموم أيضا في الأحوال وفي الأشخاص وفي الأزمنة والأمكنة. فالنسخ إخراج لبعض ما يتناول اللفظ من الأزمان، أما التخصيص فإخراج لبعض ما يتناول اللفظ من الأفراد. أيضا الفرق الثاني: التخصيص يدل على أن المخرج لم يكن مرادا بالحكم ابتداء كما شرحنا بشكل واضح فيما سبق، والنسخ يدل على أن المنسوخ كان مرادا ثم رفع. هذا ينبغي، هذا هو الفرق الأساسي الأصلي أو الأهم بين النسخ والتخصيص، أن التخصيص بيان، أما النسخ فرفع لما ثبت، رفع بعد ثبوت. فالناسخ لا يدل على أن المنسوخ لم يكن مرادا، بل كان مرادا وكان العمل به واجبا ثم نسخ ثم رفع. أما التخصيص فيدل على أن المخرج لم يكن مرادا بالحكم ابتداء. رقم واحد كان المفروض يقول نسخ إخراج لبعض ما يتناول اللفظ من الأزمان والأفراد، أما التخصيص فقط الأفراد. نعم، يعني لكن الأفراد ما يحصل به، يعني إذا ذكر الأفراد لا يحصل به التمييز، إنه الذي يختص به النسخ هو إخراج بعض ما يتناول اللفظ من الأزمان، يعني إخراج بعض ما يتناول اللفظ من، لأن الأصل في الحكم الديمومة الأبدية، فجاء النسخ ليرفع الحكم عن سائر الأزمان. كان مثلا نكاح المتعة أباحه النبي صلى الله عليه وسلم ثم حرمه شهر شهرين ثم أباحه ثم حرمه، لأنه حرم وبيح عدة مرات، فإذا في هذين الشهرين أخرج النسخ، أخرج الحكم عن تناول اللفظ لهذين الشهرين. النسخ قد لا يكون رفع لكل الحكم، إيه ممكن، إيه ممكن، إيه لكن هي يعني لماذا ذكر الأزمان ليكون مقابل الأفراد؟ يكون مقابل الأفراد. والأصل إنه الحكم يكون كليا، يعني الغالب في النسخ إنه يكون أن يكون كليا. طبعا المتقدمون لم يكونوا يعني يفرقون تمام التفرقة بين النسخ والتخصيص، فكانوا يطلقون النسخ يريدون به التخصيص، لكن ليس كل نسخ أطلقه المتقدمون فهو محمول على التخصيص الجزئي. يعني وإذا عرفنا ما سبق من أن التخصيص بيان أن أن لإخراج بعض ما يتناوله اللفظ، أن هذا البعض المخرج غير مراد للمتكلم ابتداء، فندرك حينئذ أن النسخ ينقسم إلى قسمين، إلى نسخ كلي لكل الحكم، وإلى نسخ لبعض أفراد الحكم. لكن حقيقة النسخ تختلف عن حقيقة التخصيص. هذا التخصيص بيان والنسخ رفع، وبالتالي لا يصح أن تقول لي إن هذه الآية لا تدل على النسخ. شوف الآن إيش، الآن سنذكر مسألة. مثلا قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في، تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر ما شاء ويعذب ما شاء والله على كل شيء قدير. شق لما نزلت هذه الآية، شق كما صحيح مسلم، شق ذلك على الصحابة، فقال رسول الله أمرنا بالصلاة وكذا، والآن سنحاسب على الخواطر وهذا ما لا نطيق. قال أتريدون أن تقولوا كما قال اليهود؟ قال ماذا نقول؟ قال قولوا سمعنا وطعنا. فاقترؤوها حتى ذلت بها ألسنتهم ويقولون سمعنا وطعنا. فنزل قوله تعالى مخففا عنهم آمن رسول ما أنزل إليهم ربي ومؤمنون كل آمن بالله وملائكته لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. قال فعلت، قال قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت الذين من قبلنا، قال فعلت. لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال فعلت واعف عنا. طيب فالآية هنا سيدنا ابن عباس في صحيح مسلم يقول فنسخت. يأتي بعض الناس الآن يقول لك لا يوجد نسخ في القرآن ولا في السنة، أو لا يوجد نسخ في القرآن. عبد المتعال الجبري عامل كتاب لا نسخ في القرآن، وغيره من المعاصرين بعض أهل عصرنا ممن نفوا النسخ في القرآن، يقول إن هذا على سبيل التخصيص. يقول لا، التخصيص شيء والنسخ شيء. هنا الحكم كان شاملا للخواطر، بدليل أن الصحابة عرضوا هذه المشكلة على رسول الله، وكان وقت العمل قد حل. مثل ما ذكرنا إذا تأخر الخاص عن العام، عن وقت ورود عمل العام، وقت دخول عمل العام، فهو ناسخ. فهذا نعم هو ناسخ لبعض الحكم لا لجميع الحكم. نعم فالنسخ يعني كلي وجزئي لا بأس، هذا متفقون معه، لكن في الأخير هو نسخ يتحقق به مثال للنسخ. نعم لا يبطل جميع ما يفيده اللفظ، لأن النسخ يبطل جميع ما يفيده اللفظ، أو يعني يبطل العمل به، يعني يبطل العمل بجميع ما يريده أو ما يتناول اللفظ، لكن في الأخير هو نسخ، يعني تحققت به ماهية النسخ. لأننا فرقنا، يعني جعلنا برزخا واضحا وفيصلا قاطعا بين النسخ وبين التخصيص. فالاعتراضات التي يمكن أن يعترض بها على النسخ واردة على ما يسمونه، إن يسموه تخصيص أو تخصيص جزئي، أو الذي هو النسخ الجزئي. وهذا النسخ الجزئي متفق عليه، وإن سموه تخصيص لكنه في الحقيقة ليس بتخصيص. قال الفرق الثالث التخصيص دائما إخراج لبعض ما يتناول لفظ هذا، والنسخ قد يكون إخراجا للبعض وقد يكون إخراجا للكل. الأمر الرابع التخصيص لا يرد على الأمر بمأمور واحد، مثلا تصدق على زيد، هذا لا يقال فيه تخصيص زيد فقط، مأمور واحد، لأن التخصيص إخراج لبعض الأفراد، ويتصدق على زيد لا عموم فيها، وهذا يقتضي بأن المخرج منه متعدد. إذن المخصص الذي يقع عليه التخصيص، توجه إليه التخصيص، لابد أن يكون حكما ثابتا لمتعدد، والواحد لا تعدد فيه. أما النسخ فإنه يرد على الأمر بمأمور واحد. التخصيص يكون بمقارن بالمخصصات المقارنة، وبمتراخ بالمخصصات المستقلة المتراخية، والنسخ لا يكون إلا بمتراخ، لابد، لا يمكن أن يكون النسخ بمقارن. الفرق السادس أن التخصيص يجوز بالنقل وبالعقل. سيأتي معنا من المخصصات المنفصلة العقل والحس والعرف والقياس، هذه كلها منفصلة، والنسخ لا يكون إلا بالنقل، هذا واضح، لا يكون، لا يجوز النسخ بالعقل. أما التخصيص فيجوز، لماذا؟ لأن التخصيص بيان للمراد وليس رفعا لحكم ثبت، ثبت حكم عن الله لا يجوز العقل أن يرفعه، لكن التخصيص هو بيان اجتهاد في معرفة مراد الله سبحانه وتعالى من كلامه. التخصيص لا يخرج العام عن كونه حجة بعد التخصيص على الصحيح عند جمهور العلماء، كما ذكرنا يعمل بالعام فيما بقي من الأفراد، وهو حجة باتفاق جماهير العلماء. أما النسخ فإنه يجعل المنسوخ غير صالح للاحتجاج به، طبعا إذا كان النسخ كليا، وهذا هو الغالب. الثامن، التخصيص لا يجوز وروده على العام بحيث لا يبقى تحته شيء من أفراد اتفاقا، لا، لابد أن يبقى فرد من الأفراد إن كان اللفظ مفردا، ولابد أن يبقى أقل الجمع إن كان اللفظ جمعا. يعني إذا قلت مثلا نجح الطالب إلا زيدا، حينئذ ممكن الطالب مفرد مثلا فيبقى إلا زيدا، أما نجح الطلاب وتريد به طالبا، ويأتي مثلا ناسخ أو يأتي مخصص يدل أنه نجح الطلاب يعني طالب واحد، هذا لا يكون من قبيل العام المخصوص، إنما يكون حينئذ من قبيل العام الذي أريد به الخصوص، أنه لا بد أن يبقى أقل الجمع. تقول نجح الطلاب، الطلاب جمع، نعم. وهذه التخصيص إذن لا يجوز وروده على العام بحيث لا يبقى تحته شيء من الأفراد اتفاقا، والنسخ يجوز في العام وإن أتى على جميع الأفراد، ما في مشكلة النسخ لأنه رفع. النسخ لا يكون كما ذكرنا إلا بدليل، النسخ لا يدخل الأخبار، أما العام أو التخصيص فيدخل الأخبار. هذا أيضا من الفروق التي لم يذكرها الشيخ رحمه الله. المخصص والمخصص، قال المخصص هو ما وقع عليه التخصيص وهو العام لفظا أو معنى، وهذا هو الظاهر، يعني المطلقات هو المخصص. وقال بعض العلماء هو البعض الذي خرج بواسطة التخصيص، اللي هو وأولاة الأحمال الحوامل هو المخصص، لكن المشهور المعروف وظاهر الكلام أن المخصص العام الذي توجه إليه التخصيص، وقع عليه التخصيص. المخصص بكسر الصاد له معنيان، حقيقي ومجازي. فالحقيقي هو إرادة اللافظ المتكلم باللفظ، وإنما كان هذا حقيقيا لأن اللفظ صالح لأن يكون عاما وأن يكون خاصا، اللفظ يصلح. فالذي يرجح أحدهما على الآخر هو الإرادة. وأما المعنى المجازي فتحته فردان، أحدهما نفس المتكلم، الشخص المتكلم باللفظ، والعلاقة في المجاز هي الحالية والمحلية. فالإرادة وهي المعنى الحقيقي حالة، والمتكلم وهو المجازي محل لها. فالإرادة حالة والمتكلم الشخص المتكلم محل لها. وثانيهما المعنى المجازي الثاني الدال على هذه الإرادة من العقل أو الحس أو اللفظي. والعلاقة في هذا المجاز إطلاق اسم المدلول على الدال. أطلقنا اسم المدلول الذي هو الإرادة على الدال على هذه الإرادة. ما الذي يدلنا على الإرادة؟ قلنا التخصيص بيان أن بعض الأفراد غير مرادة ابتداء. ما الذي يدلنا على هذه الإرادة؟ المخصصات التي تأتي فتبين لنا من العقل والعرف والحس أو اللفظ، المخصصات اللفظية. طيب، فبناء على هذا يقول إن المعنى الحقيقي هو إرادة اللفظ، إرادة المتكلم التخصيص، تخصيص هذا العام ببعض أفراده، وليس المراد وليس المعنى الحقيقي للمخصص المتكلم نفسه أو المتكلم نفسه، ليس هذا هو المعنى الحقيقي. المعنى الحقيقي هو إرادة، هو الإرادة. إذن المعنى المجازي هو يدخل فيه فردان، المتكلم واللفظ اللي هو اللفظ المخصص أو المخصصات سواء كانت لفظية أو غير لفظية. الشيخ البناني في حاشيته على الجمع يقول إطلاق المخصص على المفيد للتخصيص أي اللفظ المعبر أو المفيد لذلك بدليل قوله حق اسمه مجاز شائع حتى صار حقيقة عرفية. يعني إذا الآن إذا قلت أين المخصص فإنما تريد به اللفظ الدال على إرادة المتكلم، فإطلاق هذا المجاز على اللفظ صار حقيقة عرفية، بحيث إذا أطلق إذا قلت لك هات المخصص أو أين المخصص لا يفهم منه إلا اللفظ المذكور والمعنى الحقيقي. الآن اختلف الشيخ البناني، كلامه اختلف عن كلام الشيخ أبو النور زهير. هنا الشيخ أبو النور يجعل المعنى الحقيقي إرادة اللافظ، الشيخ البناني يقول لا، المعنى الحقيقي والمتكلم نفسه مش إرادته. قال وقول الإمام فخر الرازي ومن تبعه كالبيضاوي هنا والذي قرر كلامه الشيخ أبو النور، وقول الإمام ومن تبعه المخصص حقيقة إرادة المتكلم فيه وقفة، وكأن ذلك سرى إليه من قول المتكلمين الإرادة صفة في الحي توجب تخصيص أحد المقدورين في أحد الأوقات بالوقوع مع استواء نسبة القدرة إلى الكل. ومعلوم أن ذلك لا يستلزم ما قاله، قاله شيخ الإسلام، شيخ الإسلام زكريا قال هذا الكلام، لذلك قال ما سبق ذكره. ونحوه في الكمال عند الكمال بن أبي شريف في حاشيته على جمع الجوامع، وتنظير ابن قاسم في ذلك لا يخفى ضعفه. قال الشربيني شيخ عبد الرحمن الشربيني المخصص حقيقة، قوله المخصص حقيقة إرادة المتكلم أي المخصص في الواقع هو الإرادة، وهذا لا يستلزم أن إطلاق المخصص عليه حقيقة، لأن إسناد التخصيص في الظاهر لغيره للمتكلم لا للإرادة. تدبر. إذن الحاصل أن المرادة بالمعنى أن الحقيقية في هذا في المخصص، ما المعنى الحقيقي؟ الإمام الرازي ومن تبعه قالوا أن المعنى الحقيقي هو إرادة المتكلم، غيره قال إن المعنى حقيقي والمتكلم. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وسلم.